يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. دينار في الذهب وفي الفضة 12,000 كما سيأتي، وأيضا اختلف هل هي هذا أصل وإلا بدل كما سيأتي الإشارة إليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه: الدية 30 حقة و30 جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. حديث عبد الله بن مسعود هذا اختلف في ثبوته صحته، هل وقوفه مرفوع؟ وهو عند من ذكر من طريق الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك، وبهذا السند فيه ضعف بهذا السند، وجاء بإسناد أقوى عند الدارقطني. هنا ذكر دية الخطأ أنها 20 حق حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون. اختلف الخامس هل هو 20 بني مخاض أو 20 بني لبون، اختلف فيه. الأربعة عند الأربعة أنه 20 بني مخاض، 20 بني مخاض، ولهذا ذكر مصنف رحمه لفظ الدارقطني، أخرجه الدارقطني إن هذا لفظه، فقال 20 بني لبون، عند الأربعة بني مخاض. وبعضهم أنكر هذا وقال لا يعرف سن الذكر مما له سنة في الديات ولا في الزكاة، إنما أعلى سن هو بنات أو أنزل سن هو بنات لبون، ما فيه بنات مخاض، ما فيه بنات بنو مخاض، ليس فيه بنو مخاض، إنما فيه بنت مخاض، بنت مخاض. ولهذا أنكروه، ورواية ابن مسعود عند الدارقطني رجحوها، ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة موقوفا وصح. وبجملة الحديث في الديات وفي تقسيمها مختلف فيه. أما اللي ثبت واللي استقر عليه الأمر والذي لا يشتري فيه أنها 100 من الإبل، لكن إشكال في تقدير أسنانه، هذا موضوع النظر، هل هي ثابتة أم لم تثبت؟ أكثر أخبار في هذا الباب مختلفة ومضطربة، والموقول في هذا كثير، يحتاج إلى تحقيق المقام في هذا في هذا. ولابن أبي عاصم كتاب في باب الديات يمكن اعتنى بالمقام رحمه الله، فالمقام يحتاج إلى عناية ونظر وبسط من جهة النظر في الروايات، لكن المتحقق والمتحصل الآن من الروايات في هذا الباب أن دية الخطأ أخماسة، ودية العمد وشبه العمد كما في الرواية الثانية أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، جاء في الرواية الثانية أنها 4 20 حقة 20 جذع 20 بنات مخاض 20 بنات لبون، أنها 4. وعلى هذا إن ثبتت هذه الروايات كان مخير في دية الخطأ، في دية العمد، ويكون دية العمد أو شبه العمد إما 3 وإما 4. أما الخطأ فهي أخماس، الخطأ فهي أخماس، 20 حقة 20 جذع 20 بنات مخاض 20 بنات لبون 20 بنو لبون أو بني لبون. هذا وقيل أنها بنو مخاض كما تقدم، لكن رواية أنها باللبون أنها أرجح، لأن لها سنتين. والمصنف رحمه الله ذكر حديث عبد الله بن عمرو وأخره، لو أن الآتي حديث ابن عمرو الثاني أخره، ولو أنه ذكره مع هذه الأخبار لكان أحسن كما سيأتي في الخبر. المقصود أن الدية على هذا التقسيم، أن الدية هذا هو المشهور، وفي خلاف كثير في هذا الباب، وجاء 30 حقة 30 جذعة و30 بنات مخاض وعشر بنات نبول جاء يعني جاءت أربعة جاءت مقسمة أربعة يعني ثلاثة وثلاثة وثلاثة وعشرة وهذه أنكرها بعضهم أنها تكون يعني أربعة أقسام على السنة ثلاثة وثلاثة وثلاثة وعشرة وجاء غير ذلك وبالجملة مثل ما تقدم رواية في هذا الباب مختلفة لكن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها أخماس أثبت جمعنا العلم وقالوا إنه محفور عن عبد الله بن مسعود إنه محفور عن عبد الله بن مسعود ومثل هذه النسمة لا تكون إلا مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. وأما العمد أو شبه العمد فغلظت وكانت أكثر ولهذا كانت أكثر في هذا الباب من جهة الأسنان وغلظ فيها وحكم شبه العمد حكم العمد في باب التغليظ في الدية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لدحم الجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صححه. نعم حديث ابن عمر حديث إن أتى الناس على الله ثلاثة كما قال مصنف رحمه الله أنه عند ابن حبان وأخرجه أحمد حديث جيد ويشهد أيضا له حديث ابن عباس في الباب حديث ابن عباس في الباب عند البخاري أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغي سنة الإسلام في الإسلام سنة الجاهلية ومطالب دم امرئ ليهريق دمه بغير حق أو مطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. وفي هذا إشارة إلى تعظيم القتل بهذه الأشياء من قتل في حرم الله يعني في الحرم قيل أنه خاص بحرم مكة وقيل يشمل حرم مكة وحرم المدينة لتعظيم الحرمة. يقول تعالى ومن يرد به إلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم خذ مسعود في هذا الباب الذي روي موقوفا ومرفوعا طريق السدي عبد الرحمن بن كلمة السدي وقيل وهم فيه والصواب أنه موقوف على مسعود أنه أن لو أن رجلا بعدن أبين هم بقتل امرئ مسلم يعني في الحرم لا أذاق الله من عذاب أليم. تعظيم القتل في الحرم فذلك أيضا قتل غير قاتل يعني معنى أنه كما يفعل بعض أهل الجهل وأهل البغي والاعتداء حينما لا يجد قاتله فإنه يقتل من جماعته أو من قبيلته أو من بين قومه يقتل واحدا منه وهذا من أعظم الاعتداء والظلم. ولا تزر وازرة وزر أخرى كما في الحديث ولا يؤخذ الرجل إذا كان الرجل لا يؤخذ بجريرة في أبيه ولا في أخيه كما في حديث ما سيأتي في الحديث حديث رفاعة بن يثرب وغيره وحديث أبي الأحوص عن أبيه أنه قال لا يجني عليك أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل ومعه منه أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه لا يجني عليك ولا تجني عليه هذا لا يجوز فكيف إذا كان قريبا له فكيف إذا كان أيضا بعيد فالأمر أشد. أو قتل لحم الجهل الجهل هو العداوات والخصومات التي تكون بينهم قتل لأجل عداواته فإن هذا كله من أمر الجهل الذي لا يجوز. نعم. وأصله في البخاري من حديث ابن عباس عندك. نعم نعم هذه نعم موجودة ومثل ما حديث ابن عباس مثل ما تقدم إن بغض الناس عن الله ثلاثة هذا نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم حسنه جيد وهو مثل ما تقدم دية الخطأ وشبه العمد واحد ولكن ذكر أن أربعين في بطونها أولادها وثلاث حقة رجعت عنه لأنه معلوم كأنه معلوم وأنه علم عنده فلهذا ومن هنا مع أنه ذكر في الرواية الأخرى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء. ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع. نعم حديث ابن عباس يبين أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام يبين لا يفرق بين الأصبع الصغير والكبير وبين الأصبع الذي له ثلاث مفاصل وبين الأصبع الذي له مفصل واحد ثم له مفصلان لا فرق بينهما. الندية فيها واحدة عشر من الإبل. ولهذا بين في رواية أبي داود كما ذكر أبي داود والترمذي. وهذه قوله الترمذي راجعت المحرر فلم يذكر ولم يعجل الترمذي رحمه الله أيضا ففي عجل الترمذي نظر لكنها عند أبي داود وهي رواية صحيحة عند أبي داود وهي ديه الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء ما في فرق بين جميع الأسنان كما لا فرق بين الأصابع. قد يهم قد يتوهم مثلا إنسان يقول الأسنان يختلف نفعها وعملها فالأسنان لتطحن مثلا أو الثنايا أنفع وتكون ديته أكثر. لا الشارع جعل في الجميع دية واحدة الأسنان خمس وخمس فيها تقريبا نحو يعني جميع الأسنان أكثر من دية ونصف الدية زيادة إذا كانت اثنان لك 32 سنا فهي فيها الدية والنصف والعشر. فالمقصود أن أما أصابع اليدين والرجلين ففي كل أصابع اليدين اللي دية كامل كل أصبع عشر وأصابع الرجلين اللي دية كامل كل أصبع عشر وفي الجميع ديتان هذا في الأصابع كما فلو قطعها مع الكف فالواجب نصف الدية في الكف الواحد أو في الكفين دية كاملة يبين أنه لا فرق بين ما إذا قطع خمس أصابع أو قطع فإذا قطع خمسة أصابع فيها نصف الدية خمس وخمس من الدية وإذا قطعها من الكف فيها نصف الدية إذا قطع من الكفين اليدين فإن فيها الدية كاملة. وكذلك الرجل إذا قطع الأصابع فيها نصف خمس وإذا قطعها من جهة الكعب ففي اليد في الرجل نصف الدية مثل ما تقدم في الرجل الواحد الدية. وكذلك أيضا مثل ما تقدم في الثنية والضرس سواء مثل ما قال أصابع سواء جاء في خلاف عن يروى عن بعض السلف تفريق بين أنواع الأصابع لكن الصواب ما دلت عليه الأخبار. قول ابن حبان هذه الرواية أيضا أخرجها الترمذي وهي رواية صحيحة أيضا. نعم. وعن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. نعم هذا الخبر رواه وليد مسلم عن ابن جريج فوصله بعض وكثير من رواه عن ابن جريج أرسلوه ولهذا ضعفه لهذه العلة. ومنهم من قوى أهل الرواية عند أبي داود برواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الوهم الذين أو القوم الذين وفدوا على أبي أن النبي عليه السلام قال من تطبب ولم يرى منه طب فهو ضامن أو نحو هذا اللفظ الذي ذكره مصنف رحمه الله. وهذا أخذ به أهل العلم وهو أن من تطبب صيغة تفاعل على التكلم فمن تطبب مثلا في الإنسان وعالجه لا يعلم بالطب فأصاب نفسا ضمنها ولو علم أنه قصد قتل فهو عم لكن في الغالب إذا تطبب ما يقصد القتل فأصاب مثلا نفسا فإن فيه الدية وإن أصاب مثلا عضوا ففيه دية إن كانت مقدرة فيه ديته. قل من تطبب يتكلف الطب دل على أن من عرف بالحذق ومهر في صنعته فإنه لا شيء عليه ولو أنه أصاب شيئا فلو أنه بط فيه جرحا مثلا أو ختنه فالجرح سرى مثلا إلى عضو آخر وكان معروفا بالطب فإنه لا يضمن لكن بشرطين. أول يعني لا يجني لا يحكم بسراية الجناية لا يحكم بسراية الجرح أو التطبب بشرطين إذا كان هذا الطبيب حالقا ليس متطببا حالقا. الشرط الثاني ألا تجني يده مثل أن يكون مثلا مقدار الجرح هذا القدر فيزيد في مساحة الجرح وجنى في هذه الحال يضمن. أما إذا أخذ بمقتضى أصول الطب المعروفة وهو حالق فيها ولم يتجاوز القدر المعروف فإنه لا يضمن ولو تسبب على الجرح سراية وزيادة فيها. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل. وصححها ابن خزيمة وابن الجارود. نعم حديث وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عبد الله عن أبي عن جد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما فيها أن المواضع خمس مثل ما تقدم، المواضع التي تباح، وأن لا فرق بين هذا بين الصغير والكبير كما تقدم، وأيضا هذا في المواضع، لكن إذا كان الجرح دون الموضحة مثل إذا كانت الحارصة أو البازلة أو الدامعة أو المتلاحمة أو السمحاء، هذه الخمسة اختلف فيها، هذه الخمسة الحارصة التي تحرس الجلد، البازلة التي يخرج منه الدم لكن لا يسيل، الدامعة التي يسيل منه الدم، المتلاحمة التي تغوص في اللحم، السمحاء التي تصل قريبا من العظم عظم الرأس لكن بقيت قشرة الرقيقة التي على العظم، هذه الخمس اختلف فيها. منهم من قال في كل واحدة بعير، في الحارسة بعير، وفي البازلة وفي الدامعة بعيران، وفي المتلاحمة وفي الحارسة الأولى بعير، وفي الدامعة بعيران، وفي البازلة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة. نعم. وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي الحارسة بعير واحد، وفي الدامعة والدامية بعيران. جعلوها مرتبة لأن المواضح فيها خمس، لكن هذا في نظر الصواب أنها لا تقدير فيها. لا تختلف هل يجعل حكومة، معنى أنه يقوم المجني عليه كأنه مملوك، كأنه عبد مملوك، ثم يقال كم قيمته وفيه الجرح، لكن يقومونه بعد البر، يعني بعدما يبرأ، وكم قيمته بدونها، فينظر الفرق، يقال قيمته مثلا نقص العشر، نقص واحد من عشرين، فإنه في هذه الحال يؤخذ، إلا أن تزيد القيمة عن دية المواضع، فلو كانت مثلا دية صارت نقص من قيمة أكثر من واحد على عشرين يقول لا نعطيه، لأن ما يستجيب على دية الموضحة، فلا بد أن تكون منها أقل منها. ومنهم من قال إننا ننظر في مساحة الجرح، والجلد مثلا، ونسألها للخبرة، فلو جرح مثلا في رأسه، المواضع تكون في الرأس عنده مختلف في سائر العظام، في الفخذ وفي الذراع، لكن في الرأس متفق عليه عنده، فقال نسأل الخبرة، فقالوا إن الجرح غاص في اللحم مقدار الثلث، قالوا نأخذ ثلث دية الموضحة، قالوا الخمس نأخذ خمس بعير واحد، وهذا كان يقول به الشيخ سعد بن حمد العتيق رحمه الله، ويقول الذي نفتي به أننا نجعل أهل نسأل الخبرة ونقول أنه يسألون كم غاص في الجرح وقدر الثلث والربع الخمس، ويكون بقدرها من دية الموضحة، وما دام أنه ليس فيه نص فالقول بهذا جيد من جهة أن هذا أقرب إلى العدل، لأن المواضح خمس، ولأن الحكومة في الحقيقة لا تنضبط، كلهم يقولون يقوم وهو بريء، قد يكون إنسان يجرح ثم بعد ما يبرأ يكون أحسن منه قبل الجرح، قد يكون في جلد الشيء ثم يكون مثلا يبرأ تماما، مش نفعله لو إنسان جرح ثم برئ الجرح، قلنا كم يساوي، ما كم يعني قومنا الحكومة كما يقولون، ما يمكن. ولهذا قالوا إذا ما أمكن تقويمه الآن أو صار موضع جرح أفضل وأحسن، لو كان مملوك قوم قال نقومه والجرح يسيل أو قرب البر، اضطربوا في مثل هذا، وهذا لا يكاد ينضبط، خاصة التقويم مثلا بعد البر، ولهذا كان أقرب تقويمه بمقدار ما يغوص في الجرح مثل ما تقدم الثلث الربع الخمس. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. نعم حديث عبد الله بن عمرو هذا في عقل هذا النصف عقل المسلمين، في لفظ النصف عقل الكافر نصف عقل المسلم، استدل به ما العلم في أن دية الكافر عن نصف من دية المسلم، ودية الكافر عن نصف من دية المسلم، واختلف هو خاص باليهود والنصارى أو عام في الكفرة. نظر الله وعلم عام في جميع الكفرة لا فرق، لأن الكفر ملة واحدة، لا فرق بين الوثني والمجوسي واليهودي والنصراني. لدية الأخرى عقل الكافر مثل نصف عقل المسلم، وليس هذا باب تقييد المطلق في الحقيقة، لأن هذا مفهوم لقب أو من باب ذكر بعض أفراد العام، ومثل هذا لا تخصص به، كون قال في بعض الألفاظ أنه عقل أهل الجنة أو ما أشبه ذلك، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام من جهة أنه أن ذكر الصنف لأنهم ربما هم الذي احتج إلى أو لأنهم الذي احتج لذكرهم فخرج على الغالب، أو ومثل هذا المفهوم لا يؤخذ به سواء كان مفهوم لقب أو مفهوم على الأغلب أو كان من باب ذكر بعض أفراد العام فهو كذلك أيضا. فلهذا كان الدية على النصف في الكافر أو الكافرة، في النصف دية المسلم أو المسلمة. أما دية النساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، هذه من طريق إسماعيل بن عياش عن جريج، وإسماعيل بن عياش كان معروف الشامل عن في ضعيف الرواية عن أهل الحجاز كابن جريج ونحوه، فأخذ بها كثير من العلم وقالوا إن دية المرأة كدية الرجل، ففي أصبعها 10 من الإبل، وفي الأصبعين 20، وفي الثلاثة 30. طيب كم في الأربعة؟ كم في الأربعة؟ أربعة لو إذا قطع منها أربعة أصابع، كم ديتها إذا كان نعم؟ نعم؟ قال من قال 20؟ نعم. يعني هل هو مثلا نجريه ماذا نقول؟ هم يقول إذا قلنا أن عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث، إلى الثلث، فعلى هذا إذا زادت على الثلث، الثلث فيه الثلث يعني. لكن إذا زادت على الثلث قالوا إنها إذا كان زاد على الثلث نرجع إلى أن تكون نضيتها نصف دية الرجل، ففي الواحد عشرة، في الأصبع عشرة، وفي الأصبعين 20، وفي الثلاثة 30، وفي الأربعة 20. قال رجل من أبي عبد الرحمن سأل أبا سعيد المسيب عن عقل المرأة، قال في كم في الأصبع؟ قال 10، قال في الأصبعين؟ قال 20، قال في الثلاثة؟ قال 30، قال في الأربعة؟ قال 20. قال لما عظم جرحها وشدت مصيبتها قل عقلها يعني ديتها، قال عراقي أنت؟ أنهم عرف عن بعض الجواب على السنة أو القول بالرأي، فقال لا، عالم متثبت أو جاهل متعلم يقول رضي الله عنه عبد الرحمن. قال تلك السنة يا ابن أخي، لكن هل ينظر في ثبوتها؟ واللفظ فيه غرابة في الحقيقة، يعني كيف يكون في ثلاثة أصابع 30 وفي أربعة 20؟ إن ثبت الخبر فعلى العين والرأس ما فيه إشكال، ونقول هذا هو، وإن لم يثبت أو يقال كما قال بعضها العلم، يقال كما قال يعني الحقيقة ليس ظاهر الخبر هذا، يقال إن في الإصبع 10، وفي الإصبعين 20، وفي الثلاثة 30، وفي الأربعة نجعل هذا نجعل في الثلاثة 30، كم نجعل في الأربعة؟ إذا جعلنا ما فوق الثلث على النصف كم يصير؟ نعم خمس، نعم 35 نبقيها، وهذا قول جيد إن قيل به، وهذا أشار إليه بعضها العلم، فيكون نبقي الثلث النقدية كاملة في الإصبع والإصبعين والثلاثة إلى الثلث، لأن ثلاثة أقل من الثلث، صحيح ثلاثة ما فيها إشكال، لأن ثلاثة فيها 30 أقل من الثلث، لأن الثلث 33 وثلث، وفي الأربعة يكون 35، لأن نجعل النصف لا نجعله على ما مضى، لا على ما زاد على الثلث، وهذا قول جيد إن ثبت الخبر، وإن لم يثبت فيقال أنها على النصف مطلقا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. نعم، هذا مثل ما تقدم، هذا من طريق محمد بن راشد المكحولي ولا بأس به، وهو شاهد لما تقدم، وذلك أن عقل شبه العمد مثل عقل العمد، وذلك ينزو الشيطان فتكون القتال بغير ضغينة ولا حمل سلاح مثل ما تقدم، ويحصل قتل بينهم ولا يعلم القاتل، فيها تكون الدية مغلظة مثل ما تقدم، مثل شبه العمد مثل العمد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. لا حديث ابن عباس هذا فيه أنه جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل دية 12,000، وهذا استدل به من قال إن الدية تكون بالدراهم وأنها أصول، والصواب أن الأصل الإبل وأن ما سواها أبدال، هذا هو الصواب. وفي هذا الخبر أنه جعل دية 12,000، ورجح جمع من العلم الإرسال يعني ولاية محمد المسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن عكرمة عن مرسلا لم يذكر ابن عباس مرسلا، وهذا ولاية لا شك أن عمرو أن سفيان لا يقارن بالطائفي المسلم الطائفي، فرواية مرسل أثبت، ولهذا رجح أبو حاتم إرساله. لكن الدية مثل ما تقدم الدية تقوم كم تساوي، فإن ثبت هذا فيه تقويم للدية في عهده عليه الصلاة والسلام، وأن بهذا القدر 12,000، وفي بعض الروايات أنها أو بعض ما جاء أنها 10,000، فهذا يبين تختلف تارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا بحسب أقيام الإبل، إن ارتفعت وغلت قيمتها ارتفع بدلها، وإن رخصت رخص بدلها. وعن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. حديث أبي رمثة رضي الله عنه هو رفاعة، قيل الاسم رفاعة بن يثربي، وفيه أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال هذا تشهد به، قال هذا ابني أشهد به، قال ما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وهذا المعنى جاء في عدة أخبار مثل ما تقدم أبي الأحوص عمرو الأحوص عن أبيه، وأنه قال لا يجني جان لا على نفسه، وفي حديث آخر أيضا أنه لا يؤخذ الرجل جريرة أبيه ولا جريرة في أخيه، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، يعني لا يجوز أن يؤخذ إنسان بجناية غيره كما كان أهل الجاهلية ومن أشباهه ممن يأخذ بجناية غيره، بل كل إنسان يتحمل جنايته، كل إنسان يتحمل جنايته، ولا تجر وازرة وزر أخرى. والعاقلة ليست من باب حمل الجناية، العاقلة من باب التعاضد والتناصر والتعاون، ولهذا كانت من أعظم المصالح الشرعية في دفع الدماء، ولهذا لم تأتي إلا في قتل الخطأ، هذه في الدية، وكذلك شبه العمد من جهة أنها يقع كثير خاصة قتل خطأ، والدية ربما ثقلت وشقت على نفس القاتل وقع منه القتل خطأ، فلهذا شرع إعانته ومعاونته، وأيضا إذا أعانوه وتحملوا الدية يكون سببا منهم في العناية بهذا الأمر، وأن الإنسان يترفق إذا علم أنه سوف يحمل قومه، وكذلك قومه أيضا يحاولون أن يدفعوا ما يحصل من الفتن والقتال، فيكون سببا للتناصر والتعاون ودفع الخلاف والنزاع، فهي من أعظم المصالح التي يحصل بها التعاون والتناصر بين أهل الإسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل في اللحية دية وما مقدارها وجزاكم الله خيرا؟ اللحية يقولون إذا اعتدى عليه فنزع لحيته فإن كان يرجى عودها فإنه لا شيء فيها، لأنها تكون حكم الأسنان التي تعود، أسنان لبنية مثلا التي تعود، فليس فيها كما يقولون إلا حكومة، والحكومة كما تقدم يقوم كأنه مملوك بعد وفيه الجناية ويقوم وبدونها بدون الجناية، وينظر نسبة القيمة فتؤخذ من الدية، إذا كان نسبة القيمة الربع الخمس تؤخذ الدية، وإن نزع لحيته نزع ثم لم تعد قالوا فيه الدية، كما قالوا في أهداب العينين الدية، وفي كذلك هذه الشعور في الحاجب في الشعر هذه فيها الدية. ومنهم من قال إنه لا دية فيها ولم يثبت فيها دليل، إنما ينظر وما هو مما يقوم ويعرف القيمة والبدل التي تؤخذ إما على طريق الحكومة كما قالوا، لكن أكثرها العلم الكثيرون قالوا إن فيها الدية إذا نزعت نزعا ثم قيس من رجوعها ومن عودها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هناك في بعض المستشفيات يوجد قانون بأنه لو جاء رجل وهو مريض يحتاج إلى إجراء عملية جراحية فيأخذون منه عهد بأنه لو مات أثناء العملية أو بعدها فإن الأطباء لا يكونون مسؤولون عنه وعن ضياع أحد أعضائه، وقد يشاركهم في هذه العملية الجراحية بعض الطلاب الممارسين غير المعروفين بالحذق والمهارة، فماذا عليهم في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ أقول هذا إن كان فيه بعض الطلاب الذين يشرفون عليه في العملية الجراحية أو غيرها وهم لم يحسنوا الصنعة فلا يجوز له الإقدام على هذا العمل ولا يجوز لهم الإقدام عليه كلهم، هو يحرم عليه وهم يحرموا عليه، لا يجوز لأنه اعتداء وتعدي وظلم ولا يجوز، فلا يجوز أن يسلم نفسه لأناس يتعلمون ويتطببون. وإن كان الذين يعملونها هم من حذق وعرف صنعته عرف بالطب، وهؤلاء الطلاب مجرد مطلعين وينظرون كيف العمل وليس لهم أي شيء إلا في أمور لا تتعلق بالأمور الدقيقة في هذه العملية التي يترتب عليها ضرر، إما في إحضار شيء أو مناولة شيء أو وضع شيء مقدار معين أو ما أشبه ذلك مما هم أعلم به، في هذه الحالة لا بأس. المقصود أنه إذا كان احتاج إلى إجراء عملية أو إجراء شيء من العلاج والتداوي احتاج ثم هم لم يعلموا ولم يدروا كيف يجرون عملية لأن النسبة عندهم لا يعلمون بها ويخشون أن يموت أو يتعرض مثلا لضرر أو سراية الجرح، ما في مانع، لا بأس من ذلك أن يقوم حتى ولو أنه سلم نفسه مثلا لهم وهم حاذقون صنعتهم ولو لم يكتب توقيع بمثل هذا فلا شيء عليه حتى ولو لم يكتب شيئا، لأن مثل ما تقدم عندنا أنه شرطان، أنه شرطان أن يكون حاذقا لصنعته وأن لا تجني يده، أن يكون حاذقا لصنعته وأن لا تجني يده، في هذه الحالة لا يضمن ولو أنه ما وقع، المقصود أنه يكون عاقل باختياره وبرضاه ويكون هذه العملية يعلم أنه ليس فيها ضرر، فإذا حصل هذا المقصود فلا شيء عليه، لا شيء عليه لو بعد ذلك أنه حصل له ضرر، إلا إذا غلب على ظنه أن هذه العملية غلب على ظنه من يحصل بها تلف أو ضرر فلا يجوز إجراؤه، لأن هذه مبنية على قضية مصالح ومفاسد وهي أمور معروفة في الشريعة، فإذا غلب على الظن أنها يتلف إلا إذا كان هو دائر بين أمرين، إما الهلاك في الغالب أو إجراء العملية، والهلاك أقرب والعملية ربما يحصل بها، يعني أيضا هذا باب آخر، فإنسان مثلا في مرض شديد واشتد الأمر عليه وفي الغالب غلب هلاكه عملية ولازم له لكن يخشى من إجرائها هلاكه، فدار أمر مثلا بين هذا وهذا أيضا هذا له تقديره ينظر ما هو الأصلح له. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: هل صحيح بأن رواية عمرو بن سعيد من قبيل الحديث الحسن، وما المقصود بأبيه عن جده؟ ابن حسن، نعم، من رواية من قبيل الحسن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو، عمرو عن أبيه يرجع إلى عمرو أبيه شعيب، عن جده يرجع إلى شعيب وهو عبد الله بن عمرو وهو شعيب وهو عبد الله بن عمرو ابن شعيب ابن محمد وهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو، فقوله عمرو بن شعيب عن أبي شعيب عن جد يرجع إلى شعيب، جد شعيب إلى جد شعيب من يكون على هذا؟ عبد الله، لم يروي على أبيه لأن أباه محمد مات وهو صغير فرباه أبوه عبد الله بن عمرو، ثبت بإسناد صحيح عند البيهقي وغيره أنه كان أدركه وأنه أدرك جده عبد الله بن عمرو ورواية عنه، ويتعلم بن شعيب الصحيح أنها حسن، لكن الأظهر أنه لا يطلق في الآن التحقيق فيها أن روايات عمرو بن شعيب مختلفة، لأن عمرو بن شعيب روايته كما قال عن أبو زرعة رحمه الله روايته عن أبيه من كتاب، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب من كتاب، فإذا روى عن أبيه شعيب من كتابه فإنه لا بأس به. وإذا قال حدثني أبي شعيب هذه أرفع، هذه يعني رواية. الرواية الثانية إذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا صريحة واضحة لا إشكالية، لأن بعض العلماء قال عن أبيه عن جده محتمل أنه مرسل. فإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، مثل أنه كان يصلي حافيا، رأيته يصلي حافيا متعلا كما في رواية. فهذا واضح أنه عبد الله بن عمرو، أنه عبد الله بن عمرو، وأن الرواية مرسلة، وأن الرواية التصحيح ليست مرسلة. الأمر الآخر إذا كان عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن غير أبيه عن غير مثلا مثل عن ابن عمر أو غيره فهذه أقوى، لأنها واضح أنه أدرك ابن عمر وأدرك غيرهما، فروايته عنه أيضا أقوى وأظهر من رواية عن أبيه عن جده. يعني رواية عمرو بن شعيب عن غير جده عبد الله بن عمر أظهر، لأن روايته عن جده محتمل عن ابن عمر وغيره، فهي أقوى من روايته عن جده عبد الله بن عمر، لأنه مختلف في هذه الرواية. كذلك إذا كان روى عمرو بن شعيب مثلا عن غير صحابي، عن تابعي، عن صحابي آخر، فهي أيضا رواية جيدة. فالأظهر أن رواية عمرو بن شعيب في هذا التفصيل لا يطلق بأنها مستوية وأنها رواية أحد، لا، مختلفة بحسب ما روايته هو عن أبيه ورواية أبيه عن غير جده، يعني ورواية جده هل هي بصيغة مثلا السماع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بصيغة أو رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام أو مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه محتملة. فإذا نوى تحصل أنها تأتي على عدة أنحاء. والرواية الدارجة هي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أيضا من في هذا الباب إذا روى عن عمرو غير إذا روى عن عمرو بن شعيب الثقات فإنها أيضا فإن رواية كما قال العلماء رواية صحيحة، يعني دفع إسناد إلى عمرو صحيح، فبقية السند حسن لكن على التفصيل المتقدم. نعم. صلى الله عليكم. وهذا يقول ما المقصود بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهل لكل أحد أن يخرجهم أو يقتلهم؟ هذا ليس لأحد أن يخرجه ويقتله. الرسول عليه ما قال اقتلوه، قال أخرجوا، ما قال اقتلوا اليهود واقتلوه، قال أخرجوا، هذا هو، فلم يقل اقتلوهم. ثم هذه مثل ما تقدم، هذه مثل ما تقدم في كلام أو معروف في كلام أهل العلم في هذه المسألة، أن هذا حسب القدرة وحسب الاستطاعة. ثم أيضا لو فرض أن أمر من أمور منكر وأن أمر مثلا لا يجوز، ليس لكل أحد أن ينكره، وإنكاره يكون بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة. ولو كان الإنسان كل أراد أن ينكر مثل هذه الأمور سواء في هذا الأمر أو في غيره حصل الفساد والشر، خاصة الذي يترتب عليه حمل سلاح. هذا باتفاق أهل العلم أنه ليس لأحد الناس، ليس لأحد مثل هذا. ثم أيضا إذا دخل هؤلاء مما ينبغي يتبين أن دخول مثلا اليهود أو النصارى أو غيرهم دخلوا حتى ولو كان في نفس الأمر عهده مثلا باطل ولا صح، فإنه يعامل بمقتضى اعتقاده هو، يعني دخل على مثلها. فلو كان مثلا حصل فيه شيء من الإخلال بمقتضى اعتقاده ويوفى له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وفى للمشركين ببعض العقود التي في الحق في نفسها لا تصح، لكن لأن المسلم تزموها، كما في قصة حذيفة مع أبيه لما أمسكهم المشركون فعاهدهم النبي عليه فعاهدهم المشركون أن لا يقاتلوا معه عليه السلام، عاهدهم وهم حربيون، عاهدوه وأباه أن لا يقاتلوا مع النبي عليه السلام، فجاءوا إلى النبي يقاتلون معه، ماذا قال عليه السلام وهم حربيون؟ قال نفي لهم بعهدهم، نفي لهم ونستعين الله عليه. فهو عليه السلام وفى. فأمر العهود وأمر العقود أمر عظيم وشأنه عظيم. أسأله سبحانه لي ولكم التوفيق والسداد، آمينه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيطة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال فيحلف لكم يهود، قالوا ليسوا مسلمين، فودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الخبر في دعوة باب دعوة الدم والقسامة. القسام مصدر أقسم يقسم قسما وقسامة، وهي الأيمان التي يحلفها أولياء المقتول فيقسمونها، ثم يقسمون على رجل معين أنه هو الذي قتل فلانا قريبهم. وقد اختلف أهل العلم في الحكم بالقسامة بحسب النظر في الأخبار من جهة دلالتها، ثم اختلفوا في الحكم بها، هل القسامة توجب القود أو توجب الدية؟ على قولين. الصواب هو مشروعية القول بالقسامة أولا، الثاني أنها توجب القود للأولياء إذا اجتمعوا على ذلك، إذا اجتمع أولياء الدم على ذلك فإن لهم أن يأخذوه وأن يقتلوه. حديث سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه في قصة عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود حينما ذهب إلى خيبر لأجل العمل من مشقة وجهد بهما، تفرق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود، كل واحد منهم ذهب في ناحية، فجاء محيصة إلى عبد الله بن سهل فوجده قتيلا قد قتل، فذهب إلى يهود فقال أنتم قتلتموه، فنفوا وقالوا ما قتلناه. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام هو وعبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل ومحيصة بن مسعود، عبد الرحمن بن سهل وابن عم حويصة ومحيصة، فعند ذلك قال هل عندكم بينة؟ فقال لا يا رسول الله ما شهدوا، ثم قال يحلفون، قال إنهم قوم يهود يحلفون على ما هو أقل من هذا، لا يضرهم أن يقتلونا ثم يحلفون، فأخبر عليه السلام أنه ليس لهم إلا هذا. وجاء في الرواية الثانية أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلفوا، أو سألهم أن يحلفوا، أمرهم أن يحلفوا. في رواية أنه سألهم البينة، سأله البينة. اختلفت الروايات في هذا، قالوا أنه من رواية بشير بن يسار عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزم رضي الله عنه أنه سألهم البينة ثم لم يثبتوها، فقال يقسم أو يحلف يهود. وهذه الرواية بعضهم ضعفها وقال إن سعيد بن عبيد وهم فيها، والصواب ما روى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزم أنه عليه الصلاة والسلام سألهم القسامة ليس عندهم بينة. وفي رواية عند النسائي أنه سألهم البينة ثم قال ليس عندنا بينة فسألهم القسامة. وفي هذا جمع بين الروايتين حيث لا توهيم لأحد من الرواة، وهذا هو الأظهر. يجمع بين رواية سعيد بن عبيد ذكرت بعضا ورواية يحيى بن سعيد ذكرت البعض، وحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عند النسائي وغيره ذكر الجميع، وذلك أنه سألهم البينة فلما لم يكن عندهم بينة أمرهم أن يقسموا 50 يمينا، وهذا هو الواجب حينما يقتل الإنسان، فإن كان هنالك بينة عليه حكم بها، فإن لم توجد بينة فالقسامة بشرطها. واختلف العلماء في حكم بالقسامة. رواية صحيح مسلم جاء في هذا المعنى، وأنه عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين أنه أمرهم أن يحلفوا كما تقدم، لكن بشرط وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة. وقيل إن اللوث هو ما يغلب على الظن صحة الدعوة، هذا أظهر، كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة فهو لوث، وهو من التلوث والتلطخ، يقال هذا شيء تلوث، وهو ما يكون فيه لطخ وتهم وعداوات سواء كانت قديمة أم حديثة، فكل ما يغلب على ظن صحة الدعوة فهو لوث. فإذا وجد هذا جاز للأولياء أن يقسموا 50 يمينا، وهذا والصواب الحكم بها خلافا للكفر وجماعة. اختلف كلام البخاري رحمه الله في القول بها، وفيها خلاف قديم، لكن الصواب الحكم بها لدلالة الأخبار عليها، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يقسموا، فقال أمر لم نشهده، فعند ذلك وداه من عنده لأنهم لم يقسموا رضي الله عنه. ثم الخبر الثاني شاهد له في هذا الباب. فعلى هذا إذا وجد قتيل ثم ادعى أولياء الدم على أهل محلة أو أهل بلد أو جماعة، نقول عينوا شخصا معينا، فإذا أقسموا 50 يمينا فإنه يؤخذ برمته فيساق إليه، لكن كما تقدم بشرط وجود ما يغلب الظن لصحة الدعوة. وهذا قد يكون عداوة، وقد يكون مثلا هذا الشخص قد يتفرق مثلا جماعة عن قتيل، يتفرق جماعة عن قتيل فيعرفون، وإن لم تعرف عداوة، لكن تفرقهم عن هذا القتيل ووجود هذا القتيل بعدهم وتفرقهم فإنه يغلب الظن أنهم قتلوه أو أن واحدا قتل، أو أنه يوجد إنسان متلطخ بدمه وقد قتل، وفر إنسان ومعه سكين أو معه سلاح وره هارب من هذا المكان، وإن لم يشهدوه لكن رأوه ولا هاربا، مثلا وجدوه مثلا في هذا البيت أو تحت هذه الشجرة أو في هذا المكان، وجدوا إنسان ثم هرب إنسان من هذا المكان الذي فيه القتيل ومعه سلاح أو معه سكين ملطخة بالدم أو سيف، فهذا يغلب على الظن صحة الدعوة. لكن لا يكفي مجرد هذا الظن، بل لا بد ما يقوي الظن وهو القسام، هو الأيمان. وعلى هذا يكون وجود ما يغلب صحة الدعوة يكون بين دليل الشاهد، ثم القسامة وهي اليمين كالشاهد الثاني، وهذا من أحسن ما يكون في الحكم بها. والشرع لم يقل إن البينة مثلا على شخص معين، البينة في الشرع على من كان جنبه أقوى، من كان جهته وجانبه أقوى، فإن اليمين تشرع في جانبه، لأن من خالف قال البينة على المدعي، هذا هو المتقرر، نقول هذا هو الأصل، لكن البينة على المدعي هذا إذا لم يكن عند المدعي إلا مجرد الدعوة، هذا هو الصواب والجواب عن الحديث في هذا الباب، إذا لم يكن عند المدعي إلا مجرد الدعوة بس. أما إذا كان هنالك شيء غير الدعوة يغلب صحة الدعوة فإن جانبه أقوى، ولهذا نحكم باليمين ونضع اليمين في جانبه. وقد جاءت اليمين في جانب من كان جانبه أقوى وفي جانب المدعي في مواضع الشرع، منها أولا أن الشرع قضى باليمين مع الشاهد، لو أن إنسان ما عنده إلا شاهد واحد لا يحكم له، لكن لما كان معه شاهد الآن وقصر النصاب يحتاج إلى شاهد ثاني، نقول الشاهد يقوي جانبه فيحلف مع شاهده. الرسول عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد في حديث عباس وحديث عبادة بن الصامت وحديث هريرة وحديث جابر، كل ما جاء في هذا في القضاء باليمين مع الشاهد. وأيضا في قضى في أيمان الزوج في باب اللعان، في باب اللعان جعلت الأيمان في جانب مع أنه المدعي هو، فجعلت الأيمان فيه وبدأ به ولم يسأل البينة ابتداء، لأن دم الزوج على مثل هذا بتهمة زوجته مع ما يورثه من إفساد للفراش والفضيحة وما أشبه ذلك، هذا أمر لا يمكن يقدم عليه الزوج إلا لأنه علم ذلك. فلهذا وإن لم يكن عنده بينة غلبنا جانبه وقوي جانبه، فلما قوي جانبه بدعواه وقوة دعواه قوي أيضا ولم يحكم به إلا بأن يشهد أربع شهادات، وكذلك ثم يدعو على نفسه بالغضب في باللعنة في الخامسة. ولهذا كان الصحيح أنه إذا شهد على نفسه أربع شهادات ودعا نفسه بالغضب، فأي تشهد المرأة أربع شهادات بلا في دعوى وتدعو على نفسها بالغضب وهو يدعو على نفسه باللعنة، فإذا دعا نفسه شهد أربع شهادات على نفسه باللعنة ثم هي شهد أربع شهادات دعا على نفسها بالغضب ثبت انتهت يعني انتهى والحكم يتعلق باللعنة. لكن لو أنه شهد على نفسه أربع شهادات والخامسة على نفسه باللعنة ثم أبت هي أن تشهد ورفضت أبت ونكلت، هل يحكم عليها بالقتل؟ وذهب جمع من العلم إلى أنه لا يحكم بها، وذهب آخرون إلى أنه يحكم به بوجوب القتل، بلزوم القتل في باب القسامة واللعان، في باب القسامة واللعان. ومنهم من لم يثبت فيها بها قتلا، ومنهم من أثبت بالقسامة دون اللعان، وهو مذهب أحمد رحمه الله قال بالقسامة توجب القتل دون اللعان بل تحبس حتى تشهد. ومنهم من حكم فيها باللعان دون القسم، والشافعي رحمه الله الشافعي يجعل في اللعان القتل في حق الزوجة إذا نكلت بقوة جنبه، ويقال لها إن كنت صادقة فاشهدي، ما الذي منع من أن تشهد على نفسها وأن تشهد الخامسة أو تدعو على نفسها بالغضب؟ ما الذي الامتناع والتلك والتردد يدل على صحة الدعوة، فمن أراد إذا أراد بدي ساحتها فلتكمل فلتشهد هذه الشهادات وتبرأ ساحته. فلهذا كان الصواب الحكم بها في القسامة وفي باب اللعان. فلهذا حكم بها عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يقسموا خمسة خمسين يمينا. فكما تقدم اليمين في جانب صاحب من كان جانبه أقوى، وهذا لا شك إذا عرض على كما يقول بعض العلم على الفطر السقيمة والعقول السليمة قبلته وعلمت أنه عين الحكمة وأنه عين الصواب في مثل هذا المكان. والقسام الأحكام كثيرة لازم استفاء في مثل هذا، لا وما دل عليه خبر من وجوب خمسين يمين على أولياء المقصود. ثم الصحيح أنه لا يختص بالورثة من الرجال بل بالعصبة، بالعصبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقسم خمسون رجلا منكم على رجل منهم فيدفع إليكم جرما. وقد علم أنه لم يكن لعبد الله بن سهل من يرثه، لا يوجد هذا العدد، إنما الذي يرثه أخوه وقد يكون معه آخر، يعني لم يجد هذا العدد، والرسول عليه لم يشترط أن يكون من الوارثين. ولهذا الصواب أنه يقسم الوارثون وغير الوارثين، وإن كان لم يقسم إلا الورثة فتقسم إذا لم يقسم الورثة أو لم يجد إلا الورثة أو لم يقسم إلا هم فتقسم. فلو كانوا مثلا ثلاثة أبناء فإنها تقسم بينهم أثلاثة وليس فيه كسر، فيقسم كل واحد سبعة عشر يمين يعني يجبر بالكسر لو كان فيه ولو زالت عن الخمسين. وحديث رجل الأنصار أنه عليه الصلاة والسلام قرر قسم على ما كانت عليه الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر في قوله قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار في قتيل دعوه على اليهود، ونفس الخبر السابق عن سهل بن أبي حزمة، ولهذا قال في قتيل دعوه على اليهود وقال قضى بها، هذا واضح لأنه قضى بها عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم. وهو وإن لم يحكم بها من جهة، وإن لم يعني أنه يتم الأمر لأنهم لم يقسموا وقال أمر لم نشهده، وقولها قر القسام على ما كانت الجاهلية، كانت الجاهلية يعملون بها. وثبت في صحيح البخاري أن رجلا من قريش استأجر رجلا من بني هاشم معه يسوق إبلا معه، فبينما هو في الطريق وكان معه يخدمه ويقوم عليه، فهو بينه الطريق ونام صاحب الإبل من قريش وكان معه الأجير يقوم عليها، فجاء رجل إلى الأجير وسأله عروة جوالق، سأله يعني حبل من جلد أو من جلد، سأله واحدا منها حتى يربط به واحدا من إبله، فأخذ واحدا من قيود الإبل هذه وأعطاه إياه. فلما استيقظ الرجل من قريش رآها في القيود إلا واحدة، قال أين قيد هذا الجمل؟ قال أعطيته إنسان وسائل سألني احتاج إلى أخذه، فأخذ عصا أو حصاة فحذفه بها فمات فسار، فبقي به رمق ولم يمت، بقي به رمق. فمر به رجل فوقف عليه قال هل تشهد الموسم يعني الحج؟ قال لا وربما شهدته. قال هل أنت مبلغ عني رسالة اليوم من الدهر؟ قال نعم. قال إذا جئت في المجمع في منى فنادي يا آل فهر، ثم نادي يا آل قريش، فإذا اجتمعوا فقل يا بني هاشم، فإذا اجتمعوا قل أين أبو طالب، فإذا رأيته وكلمته فقل له إن فلانا قد قتلني في عروة جواله في سير من جلد. قال نعم. فجاء ذلك الرجل الموسم فنادى في قريش فقالوا نعم هؤلاء قريش أو فهد. فثم نادى يا بني هاشم، فقالوا نعم هؤلاء بنو هاشم، فقال أين أبو طالب؟ قال هو هذا الرجل. فقال إن فلانا لأن الذي من قريش جاء إلى مكة، ثم لما جاء إلى مكة سأله أبو طالب عن الرجل لأنه استأجر، قال أين فلان؟ قال قد مرض فقمت عليه وأحسنت القيام عليه فمات فدفنته وأحسنت دفنه. قال أبو طالب لا تظنوا به، فظنوا أنه مات وأنه دفنه ولم يعلموا بالأمر. فلما جاء ذلك الرجل فسأل حتى قال جاء أبو طالب فقال له إن فلانا قد أبلغني رسالة وفي رمق الموت، ومثل هذا يعلم ويرم على الظن أنه لا يكذب عليه في رمق الموت. إن فلانا قال قتلني في عروة جوانب، فدعه أبو طالب فقال يا فلان إنك بين أحد ثلاث، إما أن تقتل وإما أن تدي صاحبنا يعني الدية، وإما أن يقسم خمسنا رجلا خمسين يمينا، فاختاروا القسامة، هذا في الجاهلية. فحضر القوم فأبى 48، وجاءت امرأة لها ابنان أو ابن أو أقصد 49 أو 48، فقالت يا أبا طالب إنك جعلت الأيمان 50 يمينا وهي في 100 بعير، فأنا أفتدي يمين ابني ببعيرين، يعني مقابل اليمين بعيرين لأنها 50، والدية كانت 100 من ابن، وهكذا كانت الجاهلية. قال نعم، فسدته ببعيرين. قال الراوي فما مضى الحول ومنهم عين تطرف، كلهم قد هلكوا هؤلاء الخمسون إلا ابن المرأة الذي سدته تلك المرأة فسلم ولم يمت. فالشاهد هذا هو معنى قول قضى بها أو أقر القسام على ما كانت في الجاهلية، لكن العبرة هو العبرة بحكم الشرع بها وإمضاء الشرع بها، ولهذا كان الصواب هو القول بها كما تقدم. نعم. باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. نعم. هذا في قتال أهل البغي إن بغى عليه. وقتال أهل البغي مشروع حينما يمتنعون عن الرجوع إلى الحق وعدم الالتزام بالحق وطريق الحق، فإذا أصروا قتلوا. ولهذا جاء ذكر مصنف رحمه الله هذا خبر وجهل عدة أخبار، قل من حمل عليه السلاح فليس منا لأنه حمل بغير حق. وهل البغي أقسام، منهم من يعني من خرج بتأويل هذا ينظر، إن ذكر شبهة فإنه تبين له وتكشف له وتوضح له شبهته فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر فلا يقر على ما هو عليه، لأنه وإن ذكر مثلا شبهة فبينت لها أمرا من الأمور ثم أصر فإن في قتاله فسادا كثيرا ولهذا يمنع. وأهل البغي هم الذين يكون لهم صولة ولهم قوة ويخرجون على الناس فلهم قوة وصولة، فهؤلاء هم أهل البغي. وما إن لم يكن لهم قوة وصولة فإنهم يكونون يأخذون حكم أهل الفساد وأهل البغي من جهة أنه يقدر عليهم، على تفصيل كثير في هذه المسألة وفي أحكامها. ولو قول من حمل عليه السلاح فليس منه، هذا يشمل الجميع، يشمل الجميع، وذلك أن من حمل السلاح على أهل الإسلام فليس منهم. وهذا قول فليس منا على ظاهره، بخلاف من قال إن ليس من خيارنا، لا ليس منا على ظاهره. وهذه لما تأتي من الشارع من على ما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لا يلزم منه أنه لا يقال أنه ليس منا ليس من خيارنا، وليس من معنى ليس منا ليس من الإسلام، لا، وليس في كلام الشرع من قوم الحلف الأمانة ليس منا وما أشبه ذلك، والأحاديث التي جاءت في نفي الإيمان مثلا عمن فعل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وما أشبه ذلك، فليس في أنه كافر، وهذا محل إجماع من أهل السنة وفي كلام معروف لأهل العلم، لكن الشاهد في هذا الخبر من حمل السلاح فليس منا. وذلك كما يقول إنسان مثلا حينما يعمل يستأجر إنسان أجراء أو موظفين يعملون عنده، فيعملون بعض منهم جميع النهار، وبعضهم يعمل مثلا نصف النهار فيأتي ويعطيهم أجورهم، فيقول مثلا الذين عملوا جميع النهار هؤلاء ليسوا منا، بمعنى أنهم لا يستحقون الأجر الكامل لأنهم لم يعملوا جميع النهار، وإن كانوا يستحقون ماذا؟ أصل الأجر، فهم يعني ليسوا منهم في الاستحقاق وفي الثناء عليهم من جهة أنهم عملوا طوال النهار وجميع النهار وإن كانوا مستحقين. كذلك أيضا من وقع في مثل هذه الأمور ليس من أهل الإسلام، ليس منا يعني ليس من أهل المدح الذين أتوا بالواجبات، لكن هو ليس منهم من جهة أنه ترك واجبا ووقع في محرم، ولا يلزم أن يكون من غيره، لا يلزم أن يكون من غيره. ولهذا ظل في هذه الأخبار فريقان، مما ظل فيها فريقان من حملها على وجه لا تحتمله كالخوارج وأمثالهم ممن كفر بالمعاصي، وأيضا أسرف فيها قوم من أهل إرجاء ممن قال إنه معنى ليس من خيارنا وأثبتوا لهم ما أثبتوا لغيرهم من صفة المدح لكن لم يجعلهم من خيارهم، والحق هدى بين ضلالتين كما تقدم. هذا المعنى جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. نعم. حديث أبي هريرة هذا جاء في معنى أيضا عدة أخبار في ابن عباس صحيح من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر، إن من فارق الجماعة وخرج مات ميتة جاهلية. وفي حديث عمر صحيح مسلم من لقي الله وليس في عنقه لقي الله ولا حجة له، أو من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. وهذا الخبر من خرج عن الطاعة فارق الجماعة، ذكر خرج عن الطاعة ومات ميتة جاهلية، ميتته ميتة جاهلية، وليس أنه كافر لا، لكنه أشبه للجاهلية قال فميتته أو ميتة جاهلية أشبه للجاهلية الذين لا يطيعون أميرا ولا يكون تحت ولاية أحد، بل إنهم على الثورات والعصبيات والنزاع والخلاف فلا يطيعون ولا يستجيبون، فأشبه للجاهلية في وجود الثورات والنزاع والخلاف هذا هو. ولهذا دل على أن فراق الجماعة ونزع الطاعة أنه يتشبه بأهل الجاهلية، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير والتشديد منه ولزوم جماعة المسلمين والقيام معهم ولما فيها من المصالح العظيمة في جمع الكلمة ولم الشمل، وإن كان فيه بعض التقصير وبعض الفساد، فعلى المسلم وعلى طالب الحق الموفق أن يجعل يده مع الجماعة وأن ينصح وأن يبين حتى يظهر الحق ويتبين، لما يترتب على الخلاف والنزاع من الشر والفساد كما هو مشاهد في تاريخ الإسلام من زمن بعيد، يترتب عليه مفاسد كثيرة واضحة وبينة. وذلك أن قاعدة الشرع أن النزاع والخلاف في الغالب لا ينهي إلا شرا وفسادا، ومن رأى أمرا منكرا فعليه يمكن بالأصلح، وإذا ترتب عليه أمور منكرة فإنه ينظر في هذا الأمر المنكر، فإن كان أمرا منكرا كبيرا فإنه لا يجوز الإنكار على وجه يحصل به الفساد، وأعظم الفساد هو النزاع والخلاف وشق عصا الطاعة، فهذه مثل ما تقدم فيها من المفاسد كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر، وأنه يتشبه بأهل الجاهلية من جهة المنازعة والخلاف. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارنا الفئة الباغية، رواه مسلم. نعم. حديث أم سلمة رضي الله عنها أيضا هو متعلق بالخبر الذي قبله، والمصنف رحمه الله كما تقدم يعني في الغالب أنه يذكر الأخبار بحسب ما سنح في خاطره، وهي تأتي أحيانا غير مرتبة وربما فرق شمل بعض الأخبار، وإلا كان الأولى أن تذكر بعض الأخبار التي تكون مثلا جميعا معناها واحد تذكر جميعا، وهذا يقع أحيانا، لكن أمر قريب خاصة إذا كانت في باب واحد أو في كتاب واحد. قوله حليم سلمة تقتل عمارا في أهل باغي، هذا حليم سلمة جاء عن عدة من الصحابة، عن عشرة أكثر من الصحابة، كثير من طرقها جيد، وكذلك في الصحيحين حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال ويح عمار تقتله في أهل باغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، لأنه قتل من جهة جيش معاوية من جهة أهل الشام. وجاء في معنى حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وحديث هذا الباب عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، وهذا في دليل قول الصواب أن علي رضي الله عنه كان على الحق، أن عليا كان على الحق، وأن مخالفه كانوا هم الباغين وهم المعتدين، ولهذا كان جمهور السنة على هذا القول في مثل هذا، وأنه الصواب، لكن كانوا يقولون لو أن عليا لم يقاتل كان أولى، ولهذا ندم علي رضي الله عنه على قتاله لأهل الشام، ندم على قتال رضي الله عنه. وفي هذا بيان الفرق بين من يقاتل من أصناف أهل البغي والاعتداء، وأنهم أصناف، الصنف الأول المحاربون، الصنف الثاني أهل البغي، الصنف الثالث الخوارج. وأخطأ من أدخل الخوارج ضمن البغاة، فإن الخوارج صنف غير البغاة، والبغاة صنف غير المحاربين، هذه أصناف. ولهذا أنكر جمع من أهل العلم حينما أدخل الخوارج ضمن البغاة، لأن البغاة لهم وصف خاص، لأن الخوارج لهم وصف خاص، والبغاة لا يشرع ابتداء قتالهم بل يدعون، وإن حصل رجعوا سواء قاتلوا جماعة المسلمين أو قتلوا فئة أخرى فإنهم في هذه الحالة انتهى من فضل النزاع. ولهذا علي ندم على قتاله، بخلاف الخوارج فإنه فرح رضي الله عنه بذلك ولم يندم، بل أمر أن يخرج الفدية منهم حتى تبين له، وأخبر وكبر رضي الله عنه لأنه تبين له أنه حينما قتلهم أنهم الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وتبرك مارقة عن حين ثقة من المسلمين، توارثت فيهم الأخبار وجاءت من أكثر من 10 طرق، روى كثيرا منها مسلم رحمه الله، صحيحين من حديث علي ومن حديث سالم بن حجم رضي الله عنهم أو سهل بن سعد. كذلك حديث في هذا الباب كثيرة كلها في قتالهم. والخوارج هم أعظم أصولهم والتكفير بالذنوب، وهذا يخلط كثير من الناس بينهم وبين البغاة أو المفسدين في الأرض، فلهذا كان تصنيفهم على هذا التصنيف، يعني على هذا التصنيف من هذه الجهة. والبغاة لهم أحكام كثيرة ذكرها أهل العلم، لكن الشأن في هذا أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما وقع في عهد الصحابة رضي الله عنه من هذا الصنف، وأن ما وقع منهم من البغي لا يلزم منه أن يكونوا مثلا مذمومين في الآخرة، لا. ولهذا قد يكون إنسان من أهل البغي ويدفع شره ويدفع فساده ويكون سعيدا من أهل الجنة، كما وقع من أهل الشام. فالبغي وقتال أهل البغي يدفع شرهم وفسادهم، ولا يلزم أن مثلا يكونوا مثلا من أهل النار، لا، لدفع شرهم وفسادهم، لدفع الشره، كما يدفع شر المجنون والصبي وإن لم يكن محكوما عليه مثلا بفسق أو ضلال، يدفع شره، كما يدفع شر مثلا من تأول إذا كان تأويله ساغا ومقبولا. فالمقصود يفرق في هذه المسائل. فدفع أهل البغي لدفع شرهم وفسادهم. أما أهل البدع الكبار وأهل الضلال هذا بفسادهم و بسوء انحرافهم وضلالهم في باب أصول الدين وما أشبه ذلك من المعتقدات الفاسدة. فهذا الباب على هذا التقسيم كما ذكر العلم، وإن كان بعضهم يذكره في باب واحد، ومن جهة الأحكام يرتب عليها الأحكام المتعلقة والتفريق بين الخوارج وبين البغاة وبين المحاربين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. نعم. وعن عرفجة بن شريح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عرفجة بن شريح. نعم. وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. نعم. حديث عمر هذا في البغي والاعتداء، وهذا الخبر مثل ما تقدم تعلق لأهل البغي وبغى على هذه الأمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمي عبد وعبد الله المسعود، وما دل عليه الأحكام هذا معلوم عن الصحابة، جمع من الصحابة، لكن هذا الخبر لا يثبت ولا يصح من طريق كوثر بن حكيم وهو متروك. هذا حكم على هذا الخبر بأنه لا يصح، بل إن إسناده ساقط من جهة هذا الرجل. وما دل على الاحكام ثبت عن علي رضي الله عنه كما قال المصنف علي رضي الله عنه ان هذه سيرته في من بغى، وانه لا يجهز على جريحها، ولا يقتل اسيرها، ولا يقسم فيئها، ولا يطلب هاربها. هذا هو الواجب، هذا محل اتفاق من الصحابه في ذلك الوقت رضي الله عنه. ولهذا لما اراد على بعض الناس انهم يقتسمون الفي الذي اخذوه ويقتسمون الفي من جهه اهل الشام في بعض الوقائع، أنكر علي رضي الله عنه، فلما طالبوه قالوا: اقتسموا على عائشة، يعني معناه فعندنا قالوا: نستغفر الله ونتوب إليه، يعني قال: يلزمكم ذلك إذا أجريتموه مجرى في الحكم وأجريتموه في قسمة الفي، فيجري الحكم في سبي رجالهم وسبي نسائهم، ويترتب على ذلك الأحكام. تبين أن هذا الحكم خاص لا يجوز في البغاة، بل إنه يقاتل حتى إذا اندفع شرهم وانكف شرهم أو فروا أو هربوا تركوا. ولهذا إذا انضموا مثلا إلى فرقة أو إلى فرقة ثم عادوا قتال فإنهم يقاتلوا حتى يندفع شرهم ويندفع فسادهم. وهذا ثبت وصح عن أبي رضي الله عنه. ولهذا أيضا قالوا لا يضمنون ما وقع على الإسلام من دم أو مال أو ما أشبه ذلك، لأنها دماء وقعت بتأويل، فقضى الصحابة رضي الله عنه أنها هدر. بخلاف سيرة الفوائد اختلف الحكم في ذلك، ولذا اختلف العلماء من جهة الأدلة الواردة في هذا الباب، أو تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفة الحق، وقتلهم علي رضي الله عنه كما تقدم أنه ارتبط بذلك حينما قتلهم ولم يبق منهم إلا اليسير، ولم يقتل من جيشه إلا اليسير رضي الله عنه. حديث عبد بن شريح رضي الله عنه: من أتاكم وأمركم جميع، عند مسلم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، اللفظ الآخر فاقتلوه كائنا من كان عند مسلم. وهذا يبين أيضا وأن هذا شاهد الأخبار السابقة، وهذا مما تبين يعني أن هذه أن الأخبار التي يذكرها صلى الله عليه وسلم ربما فرق بعض الأخبار التي هي تكون في معنى واحد، والأمر في هذا قليل. وهذا شاهد لما تقدم من أنه لا يجوز النزاع والخروج على جماعة المسلمين، وأن هذا من شق العصا وتفريق الكلمة. ولهذا جاءت الأخبار كالعيان في هذا الباب أنه أن من أراد مثل شق عصا المسلمين وتفريق جماعته فيدفع شره ولو بالقتل. وفي لفظ عند مسلم: إذا بويع لي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، يعني متأخر منهما، لأن هذا من أعظم الشق والنزاع على جماعة المسلمين. نعم. باب قتل الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن باب قتل الجاني وقتل المرتد. قتل ولا قتال عندكم؟ قتال. نعم. قتال على أحسن. نعم. باب قتال الجاني وقتال المرتد. وقتل المرتد. باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم. حديث باب قتال الجاني. قال: قتال الجاني وقتل المرتد. قتال الجاني لأن الجاني لا يقتل ابتداء، إنما يدفع شره، فإذا جنى إنسان واعتدى إنسان على إنسان فإنه لا يقتله ابتداء بل يدفع شره. فلو جاء إنسان هجم على إنسان وراد الاعتداء عليه يدفع شره بالكلام إن أمكن، ما أمكن دفعه بالكلام بالدفع الخفيف شيئا فشيئا، هذا هو الوان، لا يقتل بل. ولو قتله ابتداء مباشرة ويمكن دفعه كان قتله عمد وحكم الحكم القوى، بخلاف لو بادره وخشي أن يقتله ولم يترك إلا بدفعه بالقتل، في هذه الحالة له ذلك. لكن الشأن أنه يأخذه بالأسهل وهو دفع الصائب، كما قال عليه السلام في حديث هريرة صحيح مسلم أنه رجل قال: يا رسول الله، رأيت رجل يريد أن يأخذ مالي، قال: قاتله. في لفظ أنشد الله، يعني فاهلبه حتى يكف عن شره، قال: قاتله. قال: فإن قتلني فأنت، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. وفي لفظ قال: رأيت جار يريد أخذ مني، قال: قاتله. قال: قاتله. قال: فإن قتلني فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فهو في النار. فبين أنه قال: قاتله ودافعه. وفي لفظ قال: أمره بأن ينشد الله أن يطلب مثلا دفع شره، أو ينشد أهل الإسلام بدفع شره حتى يكف، إذا كف شره انتهى الأمر والحمد لله. وفي حديث عبد الله بن عمرو في بعض النسخ عبد الله بن عمر، والأظهر أنه عبد الله بن عمرو لأن هذا هو المعروف في الرواية، الحديث عن هذا الحديث معروف عبد الله بن عمرو: من قتل دون ما له وجه. لكن صلى الله رحمه الله عن جهل أبي داود النسائي وهو في الصحيحين بهذا اللفظ: من قتل دون مال فهو شهيد، حديث معروف لعبد الله بن عمرو. لكن يظهر والله أعلم أن الحافظ، وهذا تبين لي بالتتبع، أن الحافظ رحمه الله يقلد صاحب المحرر كثيرا، أو أنه علق المحرر في ذهنه فكان يملي من المحرر لابن عبد الهادي كثيرا، ولهذا ربما تبعه في الوهم، وإن كانت أوهام المحرر قليلة. صاحب المحرر رحمه الله عزاه إلى هؤلاء، ومن طريق حديث عبد الله بن عمرو، مع أنه في الصحيحين، في الصحيحين، وهو عند أهل السنن عند أبي داود الترمذي من حديث سعيد بن زيد مطول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ذكر هذه الخصال وهو بإسناد جيد. والذي صحيح من عمل قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا مثل ما تقدم في قتال الجاني، وأن الجاني يدفع. فلو جاء إنسان جاني وأراد أن يأخذ المال إنه يدفع شره، وكذلك أراد أن يعتدي على أهله أو أراد أن يعتدي على عرضه وعلى حريم يدفع. كذلك من قتل دون دينه فهو شهيد، لأنه من أعظم تسيق الإنسان دون دينه. ثم اختلف العلماء في هذا في خلاف هل قتاله واجب أو مستحب. منهم من فرق بين حال الفتنة وحال الأمن، ومنهم من فرق بين القتال دون عرضه وبين القتال دون المال. وظاهر النصوص هو أنه لزوم الدفع، لزوم الدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال. وقد يقال أنه خرج على سؤال في قوله: إن رأيت الرجل يريد أخذ مالي، قال أرأيت الرجل يريد أخذ، قال لا تعقل، حديث متقدم، قال لا تعقل، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال إن قتلني، قال فهو بالنار، قال إن قتل، قال فأنت شهيد، قال إن قتلته، قال هو بالنار، متقدم. فخرج على الجواب على السؤال. وهذا أيضا فيه مدح من قتل دون ماله، من قتل دون ماله. ولا شك أنه مشروع الدفع، وذلك أنه لا يجوز بذل المال لمثل هذا، لأن في الحقيقة إعانة على المنكر، لأنه أعظم من السرقة من جهة أن هذا أخذه على سبيل المكابرة والبغي والاختيال والفخر، فهو من أعظم المنكرات. والمنكرات الأصل فيها أنه لا يجوز إقرارها بل يجب دفعها. فالقاعدة في المنكر يجب إنكاره، ويكون إنكار قد استطاع، فإن كان لا يستطيع قتاله بقوته أو قوة سلاحه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز، فإنه في هذه الحالة لا يقاتله إذا خشي عنه. لكن أصله هو مشروعية القتال، فإن أمكنه ذلك وله قوة فوجب على الصحيح في هذه الأشياء. وإن كان في باب العرض وجعل حريمه وأهله فإنه يجب ويكون أوجب، بل يعني ظاهر كلام من أهل العلم أنه من آكل بكثير، وهو قول جماهير العلم، أو هو أبلغ من هذا. وإلا في حال الفتنة، فجاءت النصوص أنه عليه السلام قل كنت خير ابن آدم في حال الفتنة، كما وقع لعثمان رضي الله عنه أنه استسلم ولم يقاتل لأنها حال فتنة. ثم هذا في غير قتال السلطان، والآثار كالعيان على أنه في غير قتال السلطان في أخذ مال، ولهذا أمر بالصبر عليه حتى يستريح ضرور ويستراح من فاجر، فأمر بالصبر. فهي كما تقدم كالعيان في كالمتواترة في هذا الباب، إنما هذا إذا كان على اعتداء أو بغي من جماعة أو من شخص فإنه على ما تقدم. نعم. وعن امرأة بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم كما يعض الفحل. فقال يعض يعض يعض من عض يعض يعض نعم. فقال: يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. حديث عمران الحصين رضي الله عنه ثبت معناه أيضا من حديث يعلى بن أمية، من حديث يعلى بن أمية أن رجلا كما في الخبر، وجاء في اللفظ الآخر أنه أجير، أنه أجير، وجاء في رواية ما يدل على أنه يعلى بن أمية نفسه، وأنه الذي سأل عن هذا، وأنه كان أو كان عنده أجير. عض أحدهما صاحبه فانتزع يده فأندر ثنيته، فجاء فقال: يعض أحدكم كما يعض البعير لا دية له، فأدر ديته. وهذا واضح لأنه معتدي، العاض معتدي. فلو أن الإنسان عض إنسان في يده أو في جسمه فانتزع فسقط سن من أسنانه فلا دية له، فلا دية له. لأنه معتدي والبادي أظلم وهذا في القول والفعل. وفرق العلم بينما إذا أمكن أن ينتزع بلا سقوط الثنية وبينما إذا كان لا يمكن إلا بسقوط السن من ثنية نحوها. فإذا أمكن مثلا نزعها بلا سقوط ثنية بلا سقوط سن فإنه يكون في هذه الحالة اعتداء عنه، مثل يكون عضه عضا يسيرا يمكن أن يخرج يده بلا كسر سن ولا فتح سن، لكنه أمسك بها أنه أمسك بأسنانه وانتزعها، هذا واضح أنه اعتداء. وزاد في باب الظلم، فالمقصود أنه إذا كان على سبيل الدفع فلا شيء عليه كما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم بيته. نعم. وفي ما عندك وفي لفظ نعم يمكن يأتي بعد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك بغير إذن فحذفته بحصاة فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. حديث نعم هذا اللفظ في هذا الخبر في الاطلاع على بيت الإنسان، وهذا الخبر نيابة معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سهل بن سعد، وجاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه إنسان من جحر في بعض حجر أزواجه عليه السلام فجعل يغسله بمدرة معه، بلفظ قال لو علمت أنك اطلعت لا حذفت هذا أو لفقعت عينك. وفي هذا الخبر أنه لو اطلع عليه إنسان ففقع عينه لم يكن عليه جناح. لفظ عند أحمد النسائي فلا دية له ولا كفر، واللفظ عند أحمد النسائي لفظ صحيح. وهذا يبين أن من اطلع في بيت إنسان من خصاص أو من جحر أو من شوة أو من نافذة أطلع عليه ففقع عينه أنه لا شيء عليه، بل إنه فإنه يشرع له دفع شبه لأنه منكر. وهل يشرع أن يحذره أن ينذره وليقول كفر؟ الصواب أنه لا يشرع، بل لو أنه ابتدع فقع عينه مباشرة فلا شيء عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك ولم يأمر بتحذيره ولا إنذاره، ثم أيضا احكم الأمر عليه قال فلا دية له ولا قصاص بلفظه، بل ثبت في الصحيح ما هو أبلغ أنه كان ختله عليه السلام، والختل هو كونه جعل يختفي عن حتى لا يراه، هذا واضح في أنه أبلغ من جهة أنه ختله. وفي هذا حماية الشرع في حماية العورات وحماية المحارم، هذا لا شك أن الناس كلهم لا يضعون مثل هذا. فلو أن الإنسان في بيته وفي داره وبين حريمه وبين أولاده وجاء إنسان يطلع من خصاص أو من خلل في الجدار أو من خلل في النافذة أو من الباب فجعل ينظر، لكن هذا من أعظم هتك الحرمات، ولهذا كان فعله محرما ولا يجوز وسقطت حرمته، وهو الذي يعني أهدر نفسه بنفسه حينما طل ونظر بعينه. فالصواب أنه مثل ما تقدم لا دية، واختلف العلماء في مسائل كثيرة فيما إذا كان الباب مفتوح أو النافذة مثلا مفتوحة ثم مر ونظر، فقالوا إذا كان الباب مفتوح فقد فرط صاحب البيت، لكن هذا فيما إذا كان اطلع عليك بغيره، والاطلاع يكون بقصد النظر من خلل من جحر وما أشبه ذلك. أما إذا كان الباب مفتوح فينبغي الاحتياط في مثل هذا، وإن كان ينبغي أن يحفظ الإنسان نظره وبصره عن العورات. والصواب أنه مطلقا حتى ولو لم يكن في البيت أحد من النساء، ولو لم يكن أحد مثلا ما دام الإنسان في بيته الشعير لا يطلع عليه أحد، ولو كان هو خاليا في بيته وحده، ولو كان بعموم النصوص. ثم اختلف العلماء هل يلحق به السمع، ولو إنسان جلس يستمع ويتنصت على إنسان ويستمع له هل أنه يضربه ومع أذنه هل له ذلك ولو أصابه في سمعه؟ بعضهم الحقه بالقياس، وآخرون قالوا إنه لا يلحق لأن يشرق القياس ومساواة الفرع للأصل أو أن يكون أبلغ، وهذا ليس مساويا ولا أبلغ، ويشرق الفرع أن يكون مساويا. فالقياس فالفرع فالقياس فالحاق الفرع لا يصح، والقياس غير مساوي. الصواب أنه لا يلحق به، وذلك أن مفسدة النظر أعظم من مفسدة الاستماع. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.